الدرهم ماسك درهم بتجليه بتلمعه، الدرهم مصدي فبتلمعه. ماذا يا فاطمة؟ قالت درهم. ما تصنعين به؟ قالت أجلوه. قال لما؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به وأنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، فأنا عايز ينزل في يد ربنا نضيف كده. الله، إذن المسألة مناولة. إيه؟ من ذا الذي يقرض الله؟ لأن الله هو اللي هيرجو. أكن العبد حين يعين أخاه كأنه بيقرض مين؟ كأنه بيقرض ربنا. نعم. ولذلك الجماعة المستشرقين برضو كانوا مسك حتة القرض دي، قال لك يا أخي ده في آيات يعارضها أحاديث، وما بيقروا بس بيقروا قراية إيه؟ سطحية. قال له ازاي يا اخوة؟ ايه هو؟ ام قال لك الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى القرض بيعمل ايه؟ بيضاعف على الاول. ربنا برضو قال الحسنة بعشرة ايه؟ امثالها. والنبي قال مكتوب على باب الجنة، مش كده الحديث؟ الصدقة بعشر امثالها، مفهوم؟ والقرض بثمانية عشر. طب لما دي نحسب التمنتاشر ما قالهاش ضعف الايه؟ الصدقة. وربنا قال فيضاعفه له، يبقى الحديث اختلف مع مين؟ مع الآية في نظره يعني. قلت له لأنه ما عندوش ملكة استقبال البيان القرآني. لو كان عنده ملكة استقبال البيان القرآني كان فيه من غير كده. لما القرآن يقول الحسنة بعشر أمثالها، والنبي يقول مكتوب على باب الجنة أن الصدقة بعشر أمثالها، يبقى الاثنين متفقين ولا مش متفقين؟ ها. وربنا قال فيضاعفه له، والنبي قال ده القرض ب 18. أنت في نظرك أنه اختلف؟ لا، هو ساعة تصدق الإنسان بدرهم ربنا اداله كام؟ عشرة. هل رجع له الدرهم اللي اعطاه وبعدين اداه عشرة، ولا ما رجعوش واداه؟ يبقى الدرهم من ضمن مين؟ يبقى اكنه اداله كام؟ تسعة. ويضعفها تبقى كام؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. في الإحسان يقول تشبه بي، زي ما أحسنت لك احسن للناس. وفي الصدق تشبه بي، واحد عمل فيك مثلا أساءك ولا عمل فيك مثلا حاجة اغفر هذا. انت ما تحبش ان ربنا يغفر لك لما تكون عملت ذنب عند ربنا؟ تحب ان نغفره ولا ما يغفره؟ طب ما دام تحب ان نغفره ما تغفر اللي ذا اخوك ذنبه بقى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خلاص ما دام تحب يبقى اعمل كده. إذا يريد منا أن نتخلق بإيه؟ بأخلاق الله. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إن عملت المنهج ده تبقى مشيت على منهج مين؟ على منهج الله. وإن غيرت المنهج تبقى أنت أفسد. يبقى معنى الفساد هنا إيه؟ ما تكشفش إن الفساد بس فساد المادة، لا، فساد المنهج، انك انت تغير في منهج الله. ولا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاحها. الاصول ان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح، فما تعمدش الى الصالح فتفسده. من الصالح المنهج، بل المنهج اهم من ايه؟ من قوام الحياه الماديه. يبقى قوام الحياه المعنويه اولى بايه؟ بالمنهج. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، لأن الله خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه، فلا تعمد إلى الصالح في ذاته فتفسده، بل خليك مؤدب. إما غيرتش تزيد صلاح قربش نحيطه. أنا ضربنا مثل، قلنا مثلا البير اللي كانوا بيشربوا منه مية، تتجمع في المية بيشربوا منها، من الممكن ان يجي رمل ينزل فيه ولا يتردم ولا يوم يجي واحد ابن حلال راجل طيب يقول عايزين نحافظ على البير ده ونخلي التراب ما يجيش ولا الرمل يردمه، يوم يبني حواليه ايه بنايه كده، ويبني تحت علشان ما يتردمش.